الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول الجزئية الأولى من استعمال اللفظ في المعنى، وهي الحقيقة والمجاز. وكنا قد عرفنا في اللقاء الماضي الحقيقة لغة واصطلاحا، وبينا أنها تنقسم إلى حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. لكن عند التطبيق، أيها يقدم على الآخر؟ هذا ما عنون له المصنف بقوله ترتيب الحقيقة. قال: الأصل في كل لفظ استعمل في الكتاب والسنة أن يبحث عن معناه في استعمال الشرع نفسه، لأن المكلفين أمروا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملته اتباع بيانه لما يستعمله من الألفاظ. لأننا نقول دائما إن الألفاظ قوالب المعاني، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كلف ببيان ما نزل إلى الناس، ومن هنا كانت الألفاظ التي يتكلم بها ويخاطب بها المكلفين ذات معان مقصودة. فلا بد من التعويل عليها واعتبارها دون غيرها، لأنه يتكلم بلسان الشرع. إذن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها من اللغوية والعرفية. قال: فإذا وجد لفظ الصلاة في نص من الكتاب والسنة فهو الصلاة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، المشتملة على القيام والتكبير والركوع والسجود والقراءة والذكر. لا يجوز العدول بهذا اللفظ عن هذا المعنى إلا بدلالة من الشرع نفسه على أنه لم يرد في موضع معين هذا المعنى للصلاة، إنما أراد المعنى اللغوي العام لها وهو الدعاء. يبقى جميع الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة تحمل على معناها الشرعي أولا، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد بها هو المعنى اللغوي العام لها. على أنه يلاحظ أنه ما من استعمال خاص وقع في الشرع للفظ من الألفاظ إلا وتوجد صلة بينه وبين المعنى اللغوي، وهذا ما بيناه في اللقاء الماضي. وعليه جمهور العلماء أن المعاني الشرعية ذات صلة بالمعاني اللغوية، ولا بد من وجود علاقة بينها. إلا أن بعض أهل العلم قالوا إن الشرع نقل بعض الألفاظ عن معانيها اللغوية بالكلية إلى معان أخرى، ولا علاقة بين هذه وتلك، إنما الظاهر والله أعلم أنه لا بد من وجود أو من وجود علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، غير أنه يكون أحيانا أي المعنى الشرعي بتخصيص ما ورد في اللغة عاما أو تعيين بعض معاني المشترك، كما أن الشرع قد يستعمل اللفظ استعمالا شرعيا هو نفس استعماله في لغة العرب. والمقصود أن ما أطلقه الله ورسوله من الألفاظ وعلق به الأحكام من أمر ونهي وتحليل وتحريم فإنه باق على ذلك الاستعمال الشرعي، لا يجوز الخروج به عنه إلا بدلالة من الشرع نفسه، فالحقيقة الشرعية مقدمة على سائر الحقائق. وإن كان الشرع علق الأحكام بلفظ لكنه لم يحده بحد ولم يعطه ضابطا خاصا مثل لفظ السفر والحيض ومقدار ما يطعم المسكين في كفارة اليمين أو غيرها، فالمرجع في تقدير ذلك إلى العرف والعادة، فما عده الناس سفرا بعادتهم فهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم، وما لا يعدونه سفرا وإن طالت به المسافات فليس بسفر. لماذا؟ لأنه لو كان للشرع مصلحة في بيان وصف معين للسفر للزم أن يبينه، يعني لو كانت الرخص المناطة بالسفر مناطة بسفر ذي وصف معين للزم أن يقال سفر طويل أو سفر شاق أو مسافته كذا أو نحو هذا، فلما أطلقت كلمة السفر لزم أن تبقى على إطلاقها. لكن كلمة السفر لها معنى لغوي؟ لها معنى لغوي. معناها اللغوي إيه؟ قطع المسافة على سبيل الانتقال من مكان إلى مكان لهدف معين، يبقى أي مسافة تقطع في اللغة معناها إيه؟ سفر. طيب هل أي مسافة تقطع الناس يتعارفون على إنها سفر ولا يفرقون بين مسافة ومسافة؟ يفرقون. يبقى لابد هنا من الرجوع إلى ما يتعارف عليه الناس، لا سيما وقد وجدنا الشرع يعلق أحكاما كثيرة على هذا العرف، خذ العفو وأمر بالعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته امرأة أبي سفيان في أخذ ما يكفيها وولدها قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حتى في الدية، فأداء إليه بمعروف. وهكذا وجدنا الشرع يعلق أحكاما كثيرة على العرف أو المعروف أو المتعارف عليه بين الناس، فلزم اتباع ذلك. ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية المتفق عليها وهي العادة محكمة، أي أن ما اعتاده الناس له اعتبار في تنزيل الأحكام الشرعية وتوقيعها على أصحاب هذه العادة، العادة محكمة. وكان من فروع هذه القاعدة وغيرها أن مثلا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لو أن الناس تعارفوا على شيء معين، كما لو أنه شرط وضع في صلب العقد، في صلب العقد. يعني الناس مثلا اليوم تعارفوا على أن العاقد لا يطأ المعقود عليها إلا إذا نقلها إلى بيته، هذا إيه؟ متعارف عليه، نحن بنقول عليها البناء بها أو الدخول بها أو نحو ذلك. لا يقره الناس على وطئها في بيت أبيها بمجرد العقد عليه، فكان كالشرط في صلب العقد، كما لو إن أباها قال له بشرط ألا تطأها حتى تنقلها إلى بيتك، هذا يساوي ذلك، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والعلماء يفرعون على هذه القاعدة أمورا كثيرة جدا، لا دليل عندهم إلا إيه؟ إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم، فطالما إن الشرع لم يحد هذا الشيء بحد معين أو يصفه بوصف معين أو يقدره بمقدار معين، فالأصل إيه؟ ما تعارف عليه الناس. وسبق أن بينا هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإحنا بنتكلم على نطاق عمل العرف، فاكرين ولا لا؟ قلنا إن نطاق عمل العرف الأساسي واعتبار أعراف الناس إيه؟ تنزيل الأحكام على الواقع. ومن هنا جاءت أيضا القاعدة التي يصدر عنها جميع الفقهاء، وهي الحكم على شيء فرع عن تصوره، حكم على شيء فرع عن تصوره، والقاعدة التي فيها لا ينكر اختلاف الفتوى باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص، ليتغير الفتوى بتغير ملابساتها. طب الملابسات بتتغير إيه؟ بناء على تغير أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم ونحو ذلك. وطبعا المقصود هنا الأحكام الاجتهادية وليست الأحكام النصية. نعم، قال والحيض يعود تقدير مدته إلى ما جرت به عادة كل امرأة، فهي التي تقدره بما تراه من نفسها أو من نسائها إن اضطربت فيه. يعني معروف حتى بنسميها العادة الشهرية. ليه العادة الشهرية؟ لأنها بتتكرر كل شهر بمقدار معين. طيب اضطربت هذه العادة، تأتيها شهر 5 أيام وشهر 6 وشهر 3 وهكذا، يبقى تعمل إيه؟ يعني ملهاش عادة مضطردة أو ثابتة، تأخذ بعادة أكثر نساء قومها، أمها، أختها، بنت عمها وهكذا، عادتهم إيه؟ وتعمل بمقتضى هذه العادة. طيب ما فيش عادة ثابتة، ناخد بعادة عامة النساء من 6 إلى 7 أيام، من 6 إلى 7 أيام. هذا كله مرد إلى إيه؟ مرد إلى العادة، لأن الله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. مدته ما عندناش مدة، لأنه ممكن يختلف من امرأة إلى أخرى، ومن قوم إلى قوم، ومن بيئة إلى بيئة، فممكن البلاد الباردة تختلف فيها عادة المرأة عن عادتها في البلاد الحارة، حتى الختان نفسه أو حتى البلوغ بيختلف باختلاف الجسم وبيختلف باختلاف البيئة والجو ونحو ذلك. ومن هنا أكثر أهل العلم على عدم اعتبار السن في معرفة البلوغ، وجعلوه ده آخر حاجة في حالة يعني تعذر الوقوف على العلامات الأخرى. قال وفي كفارة اليمين، قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، والوسطية تختلف من بيئة إلى بيئة، ويجزئ من ذلك ما جرت به بيئة كل إنسان. فإذا فقد تمييز الحقيقة في الشرع وليس اللفظ مما يمكن تقديره بالعرف، فالمرجع فيه حينئذ إلى دلالة لغة العرب. يبقى هنا اللفظ ليس له معنى شرعي مقصود، ولا تعارف الناس على معنى له، يبقى نعود به إلى أصله الذي وضع له. هذه اللفظة وضعت للتعبير عن إيه؟ تعبير عن معنى معين. يبقى نعود بهذا اللفظ إلى معناه الذي وضع له ابتداء. واضح؟ فترتيب الحقائق في النظر إذن الشرعية أولا، ثم العرفية، ثم اللغوية. طبعا هذا على مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية، فإنهم يقدمون الحقائق اللغوية على الحقائق العرفية. لكن هذا بعيد. ليه؟ لأن جل الناس لا سيما بعد دخول العجم على الألسنة، أقول جل الناس لا يعرف المعنى المراد من كثير من الألفاظ في لغة العرب، بل ربما يقول كلمة يظنها عامية وهي من صلب اللغة العربية، وربما يقول كلمة يظنها عربية ومعناها في اللغة مختلف تماما. يعني كلمة مثلا المصطبة، احنا لما بنقولها بنقولها على انها ايه؟ كلمة عامية، لكنها كلمة عربية. كلمة الدكان بنقول على انه بنعبر بيه عن المحل اللي مفتوح للتجارة وغيره، لكن هو معناه كده؟ لا، معناه المكان المرتفع اللي بيجلس عليه العالم او نحوه، مختلفة تماما. طب لو جيت هو يقول كلمة كده، انا عندي دكان، تحملها على معنى المصطبة او المكان المرتفع، ولا تحملها على الدكان اللي هو كذا؟ يبقى اذا هنا لما نقدم الحقائق اللغوية على الحقائق العرفية هنوقع الناس بحرج شديد جدا، لان اكثر الناس لا يعلمون هذه المعاني. ومن ثم لو حملناهم عليها ربما يعني حكمنا عليهم بأحكام لا تخطر لهم على بال. وإذا كان الله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فاعتبار اللسان إذن واجب والغير واجب؟ واجب، وإلا كما قلنا أوقعنا الناس في الحرج والمشقة الشديدين. قال حكم الحقيقة: يجب حمل اللفظ على حقيقته لا يصرف عنها إلا بدليل، لأن الحقيقة كما قلنا هي الأصل وعليه، فلا ينتقل منها المرء إلى المجاز إلا بدليل. هذا يجرنا إلى الكلام عن المجاز. قال تعريف المجاز: يبقى احنا عندنا اللفظ اما انه حقيقة واما انه ايه؟ مجاز. اتكلمنا عن الحقيقة ونتكلم الان عن المجاز. قال: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له الى اخره. ابتداء المجاز لغة مأخوذ من الجواز، وهو العبور والانتقال من موضع إلى موضع آخر. يقال جزت المكان، أي عبرته وانتقلت منه إلى مكان آخر. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فعرف بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا. يعني زيادة كلمة أصلا هنا مهمة، لأن ممكن يكون موضوع لهذا وذاك، ولكن بنشوف هنا هو موضوع في أصل وضعه للدلالة على إيه. فاللي موضوع في أصل وضعه للدلالة على كذا يبقى ده حقيقة، فإذا انتقل منها إلى غيرها يبقى ده الإيه؟ المجاز. يبقى هنزود هنا كلمة أصلا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا لعلاقة بينهما، بين ما وضع له أصلا وما استعمل فيه تبعا، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي. يبقى هنا لابد من قيدين. القيد الأول أن يكون فيه علاقة بين اللفظ المستعمل للحقيقة والمستعمل للمجاز. طيب الأمر الثاني أن يكون فيه قرينة تدل على إرادة المعنى المجازي دون الحقيقي، وإلا فالأصل إرادة المعنى الحقيقي. إيه العلاقة؟ معنى العلاقة؟ قال العلماء: العلاقة هي المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول اللي احنا قلنا عليه الحقيقة، والمعنى الثاني اللي هو المجازي، يبقى فيه مشابهة بينهم، بحيث ينتقل الذهن بواسطة هذه العلاقة عن محل المجاز إلى الحقيقة، فيفهم المعنى المجازي باعتبار ثبوت الصفة له كإطلاق كلمة الأسد. كلمة الأسد في أصل وضعها موضوع الإيه؟ حيوان المعروف. لكن لو واحد الآن قال: بينما أنا في طريقي إلى المسجد رأيت أسدا، كم واحد ذهنه ينصرف إلى الأسد اللي هو الحيوان، إلى يجيب أسد يمشي بين الناس أو بين السيارات أو بين المعمورة. الأسد مكانه هناك في حديقة الحيوان مثلا، أقرب حاجة لنا. إنما هنا يبقى يتصور إيه؟ رجل شجاع. ففي علاقة بين الاثنين، لأن جامع الشجاعة بين الأسد اللي هو الحيوان والرجل الشجاع جعل الذهن ينصرف لاستبعاد وجود الأسد الحقيقي في المكان ده إلى إيه؟ إلى الرجل الشجاع. ده في علاقة هنا، العلاقة هي إيه؟ الشجاعة اللي موجودة بين دودة. لكن لما استبعدنا وجود الأسد اللي هو الحيوان المفترس في المعمورة، انتقل الذهن إلى إيه؟ إلى الرجل الشجاع، ويبقى ده المعنى المجازي، وده مدلول قولنا لعلاقة بينهما. فالعلاقة هنا هي إيه؟ هي الشجاعة. نعم. إذ لها فيه ظهور ومزيد اختصاص، فينتقل الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهي الرجل الشجاع. طيب قال: فهو إذن يقابل الحقيقة، إذ هو خروج بها بالحقيقة عن معناها، لكن يجب أن يكون ذلك الخروج بعلامة صالحة تدل على عدم إرادة الحقيقة. ولهذا يعني من القواعد الفقهية اللي لعلنا نتكلم عليها إن شاء الله بعد ذلك، يقولون: إذا تعذرت الحقيقة أو تعسرت أو هجرت ألغيت. إذا تعذرت الحقيقة أو تعسرت أو هجرت ألغيت، ومعنى أن هي تلغى يبقى هيصار إلى الإيه؟ إلى المجاز. يعني لو أن رجلا قال: قتلت فلانا، وإذا بفلان هذا حي جالس بين الناس، هنا إيه؟ حقيقة لا وجود؟ هش وجود، لأن الرجل موجود، يبقى يحمل على إيه؟ يعني زي ما تقول إيه؟ قتلته كمدا، يعني ألقمته حجة جعلته يسكت كالميت. يبقى المقصود هنا لما أقول قتلت فلانا يعني إيه؟ أسكتته أو أفحمته أو إلى آخره. يبقى اتنقلنا من أو انتقلنا من الحقيقة إلى المجاز لتعذر الحقيقة، ودل على تعذر الحقيقة الحس والظاهر، لأن الرجل إيه؟ الرجل موجود. وكذلك أيضا ممكن يعبر عن قطع الشبهة بجزء من الإنسان، تقول مثلا: قطعت يده أو شللت لسانه أو نحو ذلك. معنى إيه؟ إن أنا قطعت حجته، لن تبقى له حجة مع حجته. فلو إن واحد قال كده: شللت لسان فلان أو قطعت لسان فلان، يعني إيه؟ طب هو الرجل بيتكلم، هو لسانه ما تقطعش ولا حاجة، يبقى ده مدلوله له مدلول آخر، ليس القطع الظاهر ولكن قطع في مجال آخر، هو إيه؟ إن مثلا قطعت حجته أو نحو ذلك. فمن هنا بنقول إن الأصل الحقيقة ولكن لا يصار إلى المجال إلا بقرينة. قال: والعلاقات بين المعنى الحقيقي والمجازي كثيرة تستفاد من علم البلاغة، لكن الذي يهم هنا هو معرفة أنواع القرائن التي تصرف بها الحقيقة إلى المجاز. يبقى اللي يهمنا في هذا المجال، لأن احنا بنقول لابد من وجود علاقة بين اللفظ المستعمل للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولابد من قرينة علشان نقول إن المقصود هنا المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. فاللي يهمنا هذه القراءة، وهي ثلاثة: الأولى حسية كقوله تعالى واسأل القرية، فطبعا الحس والظاهر يأبى أن تسأل جدران القرية أو طرق القرية أو نحو ذلك، ولكن يسأل من؟ أهل القرية، أي أهلها لامتناع سؤال جماداتها حسا. قرينة ثانية حالية كقول الرجل لزوجته وهي تريد الخروج من البيت وهو يريد منعها: إن خرجت فأنت طالق. وإنما أراد تلك اللحظة لا مطلقا، بدلالة الظرف والحال الملابس لقوله، لأن هو لا يتصور أن هذه المرأة لا تخرج من بيتها أبدا، ولكن هو يريد أن لا تخرج في هذا الوقت أو إلى أن يأذن له، أو لا تخرج إلى مكان معين. ولذلك احنا دايما نقول أن الطلاق المعلق لا يصلح الفتوى فيه على ملأ من الناس، فتصلحش فيه الفتوى العامة، لأن ممكن كل واحد يكون له تصور أو يكون له قصد يختلف عن الآخر، فإذا به يسمع فتوى لواحد لا تتفق مع قصده وتصوره ويروح يوقعها على نفسه، فإما أن يطلق من لا تستحق التطليق، وإما أن يعاشر من لا تستحق المعاشرة. ده بسبب إيه؟ إن فتاوى الطلاق مثلها مثل فتاوى الضرورات. يعني واحد يجي مثلا يقول لك ايه، رجل ابوه ضاغط عليه ويقول له لو ما حلقتش دقنك هعمل فيك واسوي فيك واول اخره، فيقوم مثلا واحد يقول له ايه الضرورات وضح المحظورات، فلا حرج انك تفعل هذا وانت متضرر، والمهم ما يظهرش منك لا يظهر منك نوع من الرضا واول اخره. فكل واحد يتعرض لبعض الضغط يقول ايه ده الشيخ قال الضرورات تبيح المحظورة، وده بالحقيقة بيكون في خطأ حتى من المفتي، لأنه يلزمه أن يقول وهذا حكم عام لا يتنزل على كل فرد، إنما المفروض اللي وقع فيه ما يظنه حاجة أو ضرورة هو اللي يأتي إلى المفتي بنفسه ويقول له أنا حالي كذا كذا كذا ووصفي كذا كذا وضرورتي كذا، هل تعتبر ضرورة شرعية أم لا تعتبر؟ إذا قال له تعتبر ضرورة شرعية وكان من أهل النظر فكلامه معتبر، أما إن هو يحكم على حاله بأنه ضرورة لا، هذا غالبا ما يخالف الصواب. وبالتالي أقول إن فتاوى الطلاق مثل فتاوى الضرورات، واحد ممكن يعتبر حاله ضرورة ومش ضرورة، ليه؟ لأنه سمع كلمة عنه فلما جه يطبقها ما طبقها الصح. وبالتالي هنا نقول أصحاب الضرورات لا يفتى لهم فتوى عامة ونقول تعالى أنت حالتك إيه كذا كذا كذا كذا كذا، يبقى دي ضرورة بالفعل كذا، لا مش ضرورة. كذلك الطلاق، ولذلك حتى الفتوى في الطلاق بواسطة خطأ، لأن يستحيل إن الواسطة هيقدر يعبر عن شعور الأصل. وبالتالي هنا نتحفظ غاية التحفظ في مثل هذه الأمور. نعم، يعني مثلا من هذا الباب أيضا قوله لو نطقت بكلمة فأنت طالق، طبعا استحالة إن هي تظل طول عمرها سكت، ولكن هو يقصد كلمة تتعلق بهذا الموضوع أو كلمة الآن، يعني في خلاف بينها وبين حماتها مثلا، وتقول له عملت فيها وسوت فيها، قال لا لو نطقت بكلمة بعد كده تبقى طابع كلمة ايه يعني، هي لو قالت له لا ده هي ملهاش او ماليش بركة اللي هي، طب انا هقوم الوقت عشان انت ترضى بوس رجليه، يكره هو كلمة زي كده، طب حقك عليك ولا مؤاخذة حزائك على راس، لو اتكلمت في نفس الوقت بهذه الكلمات هو يكره هذا ولا هو يقصد كلمة تزود الفجوة؟ هو بلا شك ده، يبقى دي اللي بقول عليها قرينة حالية، هتحول الكلام من الحقيقة إلى المجال. نعم. القرينة الثالثة شرعية، كألفاظ العموم الواردة بصيغة المذكر تتعدى إلى المؤنث مجازا، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما جاءت به الشريعة من عموم التكليف. هذه هي القرائن الثلاثة المعتبرة التي تجعلنا نعدل باللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، قرينة حسية أو ظاهرة، قرينة حالية متعلقة بحال الشخص أو ظروفه أو ملابسات الحالة اللي هو فيها، قرينة شرعية لأن احنا قلنا إن الشرع نقل بعض الكلمات من معاني لغوية إلى معاني شرعية، فالمعنى الشرعي هو المراد. شفت القرينة الحسية القرينة اللي هي وحدة القرية، هو ده الذي يعني ممكن على الله عز وجل ينزل عليه قرينة القرية ذاته، ما ممكن تنزل في الآية اللي هي تنزل صرف الأعراب في إيه؟ مثلا فرق الإسلام حوالين الوقت، مثلا عن فرق الإسلام حوالين الوقت. اسأله ممكن تنجي من الوقت ايه المشكلة؟ اسأله يقول ايه؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون. هيسأل القرية ولا قرية اولاد صدقوا ولا كذبوا؟ يروح كده يقف الهو يعني يبدأ في ملقه زي ما بيقولوا، ولا يا قرية أولادي كانوا صادقين ولا كاذبين؟ تقوم الجبال تقول له لا كانوا صادقين لا كانوا كاذبين. طيب هنا قبل أن نتكلم عن حكم المجاز، ما هي أسباب العدول إلى المجاز؟ أولا الحرص على بلاغة الكلام، حتى قال بعض أهل اللغة إن المجاز في الاستعمال أبلغ من الحقيقة، وأنه يلطف الكلام ويكسبه حلاوة. يعني لو عبر بالمس عن الجماع أيها ألطف، أو لامستم النساء أو جامعتم النساء، يعني المس كلمة لطيفة خفيفة يعني، طبعا ده على القول بأن القرآن فيه مجاز يعني، وإلا فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، إنما احنا بنتكلم الآن على العموم، عموم المجاز في اللغة، فبيقولوا إن هو يعني فيه لطف وتحلية للكلام. الأمر الثاني تكثير الفصاحة، لأن فهم المعنى منه يتوقف على قرينة، يعني كل الناس ممكن تفهم الألفاظ اللي دلالتها حقيقية في معاني معينة ولا لا، لكن المعنى المجازي يحتاج إلى إعمال ذهني، يحتاج واحد فصيح لكي يقول لا ده مش المقصود كذا ده المقصود كذا، ففيها نوع من تكثير الفصاحة وحث الناس على طلب هذا الباب أو الفن. الثالث التعظيم والتبجيل، مثل قولهم سلام على الحضرة العالية والمجلس الكريم، مع الحضرة العالية والمجلس الكريم لا يقصد بها مجلس، وإنما يقصد به اللي جالس على هذا المجلس. نعم. التنزه عن ذكر الحقيقة، كما يعبرون عن قضاء الوطر بالوطر، وعن العذرة بالغائط. الخامس أن تكون لفظة الحقيقة ثقيلة على اللسان فيعدل إلى ما هو أخف منها، كما عدلوا عن لفظ الخنفقيق. طبعا كلمة الوقت لو قلت لواحد قولها تاني مش عارف يقولها، طبعا كلمة صعبة. والمقصود به الداهية، الرجل الذي يحسن تدبير الحيل ونحو ذلك. اسمه ايه؟ مين اللي اتكلمه؟ خنفقيق. طبعا لو اتقالت كم مرة ممكن الناس، انما داهية كل الناس عارفين كلمة داهية دي. ايوه نعم، الداهية، الداهية. السادس من أسباب العدول إلى المجاز الحرص على الاختصار والإيجاز في الكلام. مش عارف نعيد دي. التنزه عن ذكر الحقيقة، تنزه عن ذكر الحقيقة كما يعبرون عن قضاء الوطر بالوقت والجماع بالمس ونحو ذلك. السابع تفهيم المعقول في صورة المحسوس لزيادة الإيضاح، لما بيسموه استعارة تخيلية. تفهيم المعقول في صورة المحسوس لزيادة الإيضاح. مثل قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثامن أن يكون لفظ المجاز أصلح للتعبير وده يعني يتعلق بالجماعة بتوع الشعر كالسجع ورعاية الوزن والقافية ونحو ذلك. يعني ممكن يبحث في قاموسه اللغوي فلا يجد كلمة تصلح له لتعبر عن الحقيقة بنفس القافية أو بنفس الوزن، فيعمل إيه؟ فيعدل إلى المجاز إذا كان هيخدمه في هذا الباب، إن يبقى الكلام موزون أو القافية منطبقة مع ما قبلها ونحو ذلك. هذه الأسباب أو أشهر الأسباب التي تجعل المتكلم يعدل عن الحقيقة إلى المجاز. طيب حكم المجاز. قال ذهب طائفة من العلماء إلى نفي وجود المجاز في لغة العرب، وقالوا ليس هناك إلا الحقيقة، وما يسمى مجازا فهو أسلوب من أساليب العرب في حقائق الألفاظ. يبقى عندهم ايه؟ كل الالفاظ موضوعة لمعانيها المرادة منها، مفيش حاجة اسمها لفظ موضوع لمعنى ولفظ ايه غير موضوع لهذا المعنى ولكن استعمل فيه. يبقى كل الالفاظ عندهم موضوعة اصلا لايه؟ لمعنى. وبالتالي لما يقول واسأل القرية بيتكلم على محمد، يبقى ايه؟ لا مانع ان هو يسأل فعلا كل من في القرية، او ان دلالة الحس تقول ان هذا اللفظ يستعمل بالفعل في اهل القرية، فمش محتاجين ان احنا نقول عليه ايه مجاز. واذا كان المعنى ده هو المقصود يبقى الخلاف لفظي، يبقى الخلاف لفظي، يعني لا يترتب عليه اي اختلافات في الاحكام الفرعية، مهوش معنوي، مالوش ثمرة، والظاهر هو كده. نعم. وممن قال بذلك أبو إسحاق الإسكرياني وأبو علي الفاسي إمام العربية، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله تعالى الجميع. طبعا هناك من العلماء من فرق بين وجود المجاز في اللغة ووجود المجاز في الشرع، وده كأنه أراد أن يتوسط بين القولين، لأن الحقيقة القول بمنع المجاز في اللغة قول بعيد جدا وصعب جدا في نفس الوقت، لأن شبه مجمع عليه. هو صحيح أبو علي الفارسي من علماء اللغة وله باعه، لكن هذا لا يمنع أن ممكن يعني، وهيأتي السبب اللي هم لأجله قالوا بعدم وجود المجاز في اللغة. وبعضهم قال لا، المجاز موجود في اللغة وفي الشرع، والبعض توسط قال لا، ده موجود في اللغة دون الكتاب والسنة، لأن الأصل في الكتاب والسنة البيان، والمجاز ليس ببيان. وهيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وجمهور العلماء على إثباته، إثبات المجاز، وأنه تسمية اصطلاحية لنوع من أساليب اللغة العربية، والعلة عند من نفاه ما وقع من كثير من أهل البدع من التذرع به إلى نفي صفات الله عز وجل والكلام في الغيب، لكن التحقيق قبول قول الجمهور في إثبات المجاز وتذرع أهل البدع يفسده عليهم وجوه أخرى من الاستدلال ليست هي إبطال القول بالمجاز. يعني هو في الحقيقة لا يصلح فساد الناس أو فساد الواقع لمنع الواقع أو التعلل بمنعه، لأن فساد شخص يرد عليه، وفساد واقع يصحح ويقوم. وإلا لو جعلنا فساد الواقع متحكما في الشرع لفسد الشرع كله. مفروض ان الواقع يحكم بالشرع، وليس فساد الواقع يكون مبررا لتعطيل الشرع. نعم، انما الحقيقه هو العلماء اللي نفوا وجود المجاز عللوه بعله اخرى، وهي ان المجاز فيه الباس المقصود بغير المقصود، فلا يفهم السامع من اللفظ ما أراده المتكلم، وهذا ينافي المقصود من اللغة، لأن اللغة وضعت ليه؟ لتسهيل الخطاب بين الناس. الناس عرفت أن الشيء الفلاني اسمه كذا، وده اسمه كذا، وده اسمه كذا، فعندما يتحدثون به، يعني إذا قال لك رجل اشتريت حمارا، مثل أن يقول لك اشتريت فرسا، استحال. ليه؟ لأن الحمار في ذهنك وفي علمك يختلف عن الفرس، فهي لغة تخاطب بين الناس المفروض تكون إيه؟ واضحة، مفيش فيها نوع من الغموض ولا اللبس ولا الإهام. نعم، قالوا لأن المقصود منها أي من اللغة إفادة الألفاظ لما تستعمل فيه من المعاني، فيكون المجاز ممنوعا وعليه فلا يقع في اللغة. لكن أجاب القائلون بوجود المجاز بأنه لا مجاز إلا بقرينة، لا مجاز بلا قرينة، وهذه القرينة هي التي تصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز. أما مع عدم وجود القرينة فالأصل إيه؟ الحقيق. طب لو وجدت القرينة فلا إلباس ولا إيهام، لأن السامع فهم المقصود. يعني لو إنه مدرس في الفصل، وإن كنا لا نقر هذا، ظل يشرح الدرس كم مرة، في الآخر واحد قال له أستاذ أنا مش فاهم حاجة، قال له اقعد أنت حمار. طبعا معروف لنا إن هو بيدل على إيه؟ على بلدته، ما حدش قال إن هو ده حمار. يبقى القرينة هنا إيه؟ عدم فهمه، وإن الراجل شرح ووضح وبين ومع هذا ده ما بيفهمش، يبقى يعبر عن بلادة فهمه بإنه كذا. فهذه القرينة رفعت اللبس والإيهام ولا ما رفعتوش؟ عمر ما واحد هيقول له أنت إزاي بتقول عليه حمار؟ ده هو بني آدم اهو، قول له ما أنا عارف إن هو بني آدم بس ما بيفهمش. يبقى حتة ما بيفهمش دي كانت هي المسوغ له إن يقول له إيه؟ وإن كان ده طبعا لا يجوز أصلا. يبقى بنقول هنا إن اللي أجاب به القائلون بوجود المجاز إن لا مجاز بلا قرينة تصرف اللفظ من الحقيقة إليه، أما مع وجود القرينة فلا إلباس ولا إيهام، لأن السامع يفهم المقصود منه اللفظ بواسطة تلك القرينة، وإذا كان الأمر كذلك فالخلاف هنا لفظي كما قلت. لكن هو الشيخ هنا يعني علق المنع بمسألة شرعية أكثر منها إيه؟ لغوية، اللي هي مسألة تأويل الأسماء والصفات، وإن اللي فتح المجال أمام المؤولة هو مسألة إيه؟ الحقيقة والمجاز. لكن إحنا قبل ما بنقول له كلامك مقبول أو مردود، طب أنت نقلت اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجاز، قلت اليد ده ما القرينة التي جعلتها تصرف اللفظ من حقيقته إلى المجاز، وهو إن اليد يطلق أو تطلق ويراد بها القدرة أحيانا. هيقول لك لأن يستحيل أن ربنا سبحانه وتعالى تكون له يد كأيدي البشر، نقول وما الذي قال إن يلزم أن تكون يد الله كأيدي البشر؟ خلاص طالما أن ذات الله لا تشبه ذوات البشر يبقى صفات الله تختلف مع صفات البشر، خلص، أو تختلف عن صفات البشر، خلص القصة. فكما أنه ليس كذاته ذات كذلك ليس كصفاته صفة، إلا من باب الإيه؟ الموافقة في الاسم فقط. يعني عندما يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، الواسطة عليه رحمة الله في الشرح قال ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ لللفظ. الله عز وجل عليم وفلان عليم، لكن علم مثل علم، سميع سمع مثل سمع، يبقى كذلك أيضا الإيه؟ القول في الصفات، القول في الذات كما يقول العلماء رحمهم الله. وبالتالي إذا كنت هتنقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي أنت مطالب بالقرينة. فين القرينة؟ هيعجز عن الإتيان بالقرينة، نقول له يبقى الأصل الإيه؟ حمل اللفظ على حقيقته، طالما ما فيش قرينة تحوله إلى المجاز. يبقى سهل الرد عليهم بهذا، إنما نقول أو نلغي المجاز هنلاقي عقبات وعقبات. نعم. قال فإذا صح هذا فها هنا أمران: الأول لا يجوز أن يصار إلى المعنى المجازي إلا عند تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي. الجزئية الأولى أنه يتعذر حمل اللفظ على المعنى الحقيقي، عندئذ نقول أكيد المقصود هو المعنى المجازي. مثاله قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، حقيقة لفظ الغائط إنما هي الموضع المنخفض من الأرض كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة رغبة في التستر، فأطلق على نفس الخارج من فضلات الإنسان، فحمل اللفظ في الآية على حقيقته غير مراد قطعا. ليه؟ لأن ليس كل واحد أتى من المكان المنخفض يلزمه أنه يتوضأ، إنما من اللي يتوضأ؟ اللي خرج منه هذا الغائط. نعم. يبقى هنا بنقول إن يستحيل حمل اللفظ على معناه الحقيقي. وإلا كلفنا الناس ما لم يكلفهم الله جل وعلا. قال: فحمل اللفظ في الآية على حقيقته غير مراد قطعا، فمجرد المجيء من تلك المواضع ليس بحدث يوجب الطهارة فتعين حمله على المعنى المجازي وهو الخارج من السبيلين. حقيقة هنا مسألة العلماء بيتكلموا فيها، وهي مسألة إذا غلب المجاز في الاستعمال، يعني أحيانا المعنى المجازي يغلب في الاستعمال حتى إن المعنى الحقيقي ينسى لأجله. مثل هذا الموضوع الذي نتكلم عنه، المعنى الحقيقي زي ما قلنا إن الغائط المكان المنخفض من الأرض، لكن غلب استعمال الناس لهذا اللفظ على المعنى المجازي ولا المعنى الحقيقي؟ المعنى المجازي. طيب، قولهم راوية، تعرفين راوية في أصل معناها اللغوي إيه؟ طب معناها المجازي إيه؟ لا كده ولا كده؟ المستعان. الراوية زي ما بنقول على الجرة أو الإناء الكبير الذي يحمل فيه الماء، لكن هي أصلا مش كده، أصلها الجمل الذي يستقى عليه، الجمل اللي كانوا بيملوا عليه المية هو الايه اللي اسمه راوية. لكن من باب المجاورة، وان الراوية دي كانت تحمل على الجمل، غلب استعمال الناس للراوية على الاناء اللي بيحمل فيه الماء وليس اللي بيحمل الماء نفسه اللي هو الايه الجمل. فلما اقول لك اعطني راوية، تجيب لي جمل ولا تجيب لي الاناء اللي بيحمل فيه الماء؟ خلاص أصبح الآن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي مهجور، وبالتالي لا يحمل على المعنى الحقيقي وإنما يحمل على المعنى المجازي. عشان كده بيقولهم إذا غلب المجاز في الاستعمال فإن اللفظ يحمل عليه، أي إذا تعارف الناس واعتادوا على التخاطب بالمجاز دون الحقيقة وانتشر ذلك بينهم فإن اللفظ يحمل على المجاز وتكون الحقيقة على ذلك كالمتروكة المنسية التي لا تنقدح في أذهان المخاطبين. وطبعا مثالها ما ذكرناه من الآية المذكورة، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو مسألة أعطني راوية أو نحو ذلك، وهو ده اللي قصده الشيخ. هنا لا يقول لا يجوز أن يصار إلى المعنى المجازي إلا عند تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي، إما لعدم وجود القرينة التي تؤيد استعمال اللفظ في معناه المجازي، أو لعدم استعمال الناس هذا اللفظ في الحقيقة وإنما استعملوه في المجاز. ثانيا، إذا ثبت إرادة المعنى المجازي للفظ تعلق الحكم به ولا بد، مثل قوله تعالى أو لامستم النساء، فاللمس حقيقة في لمس اليد ومجاز في الجماع، فحيث ثبت أن لمس اليد غير مراد بدلالة السنة فتعين المعنى المجازي وهو الجماع، لأن في قرينة هنا دلت على وجوب صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه الايه المجاز، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز عندما أتى معترفا بارتكابه الفاحشة: لعلك لمست أو غمزت أو قبلت، وجاء يقول إنه إيه؟ إنه زنى أو جامع أو وطأ، لكن هو فصل هنا بين المعنى الحقيقي اللي هو اللمس وبين المعنى المجازي وهو الجماع. فلما يأتي قوله تعالى أو لمستم النساء متعلقا بحكم معين وهو الوضوء أو الغسل، ونرى النبي صلى الله عليه وسلم يلمس عائشة وعائشة تلمسه ولا يتوضأ، يبقى ده دليل على إن اللمس في الآية ليس هو عموم المس وإنما هو الجماع. يبقى هنا لابد من المصير إلى ما دلت عليه السنة وهو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. بقي أن نبين بعض القواعد المتعلقة بمسألة الحقيقة والمجاز والطريق إلى معرفة الحقيقة من المجاز، نتركها في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك ومؤمن. امرأة قالت لزوجها لا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أطيقك تقريبا أو كلاما شبيها بهذا، والحال على هذا دام كثيرا لسوء خلقه وقلة دينه. وقد ذكر القطب في مثل هذا الكلام في تفسيره أن مثل هذا الكلام يحل الخلع وهي تقصد ذلك حقا لأنه لن يطلق أبدا حتى يضطرها للذهاب إلى الخلع فيطالبها بما في القائمة 90,000 جنيه. ده كلام القرطبي ولا إيه؟ طبعا والقول الأول يعني عندما تقول المرأة لزوجها لا أطيع لك أمرا، هذا طبعا ينافي ما أمره الله عز وجل به من سماع أمره والنزول عليه ما لم يكن فيه معصية لله عز وجل. ثم إن ولا أغتسل لك من جنابة، يعني مقصود إن هي لا تمكنه منها في الفراش، إن قصدت ذلك فليس لها ذلك أيضا، وإن قصدت إن هو يأتيها ولا تغتسل فهي لا تغتسل له ولكن تغتسل لله عز وجل ولكي تصلي. فالمعنى غير يعني مستقيم، وهو الحقيقة الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فمعلوم أن النفوس جبلت على حب الإحسان، ولا يتصور أن يحسن المرء إلى آخر ثم يتمادى هو في الإساءة إلا أن يتحول هذا الشخص من إنسان إلى غيره وغير معروف طبعا يكون ايه. فمثل هذه الحالة اذا ساءت خلق الزوج فليس لها ان تعامله بالمثل، لان المرء مطالب بما عليه من حقوق سواء اخذ حقوقه او عثرت حقوقه. الانسان سيسأل بين يدي الله عز وجل عما عليه من حقوق سواء أخذ حقوقه أو عطلت هذه الحقوق. يبقى الواجب على المرء إن هو يأتي بما عليه من واجبات لأنه سيسأل عنها، فإن تعذر عليه ذلك لأنه أصبح لا يطيق ولا يقدر عليه مع سوء معاملة الطرف الآخر، يبقى الحمد لله أن الله عز وجل جعل له الفرج والمخرج بطلب الطلاق أو الفرقة أو نحو ذلك. فإنما يقابل الإساءة بإساءة وهكذا فهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء، ولا سيما إذا كان ما ترفضه المرأة واجبا عليه، هو قصر في واجباته فهي تقابله بتقصير في واجباتها، هذا لا يكون، لأن الآية كما سمعتم ادفع بالتي هي أحسن. نعم يجوز للإنسان أن يقتص بقدر مظلمته، لكن هذا القدر من يستطيع تحديده والقدرة على عدم تجاوزه؟ ثم كيف يكون القصاص؟ هل بنفس السبيل أم بسبل أخرى؟ يعني افترض إن هو هجرها أسبوع في الفراش، تيجي تقول له طيب أسبوع وبعد أسبوع، هذا يصلح؟ هذا لا يجوز، لأن هو متى طلبها وجبت عليها أو وجب عليها أن تلبي طلبها حتى وإن كان هو قد قصر في حقها من قبل، لأن اللي أمرها بذلك هو الله عز وجل قبل أن يأمرها زوجها. تقول: مع العلم أنه لم يمهرها بشيء لأنها كانت مطلقة، ومن الله عليها بالتزام، وأيضا هذا الرجل لا ينفق على الأولاد ولا يصلي، وتخاف إن ذهبت للقضاء أخبرها المحامي أنها ستطالب بما في القائمة من متاع وأموال لم يدفعها لها أصلا، فما العمل؟ يعني هنا لا نستطيع أن نقول غير: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقط. أما إن احنا نقول بإن هي لو ذهبت لطلب الطلاق لأجل الضرر، ومسألة الخلع الناس يتصورونها مجرد طلب المرأة للطلاق أصبح خلعا، لا، لو الأصل في الخلع إن يثبت إن المرأة لا فساد من قبله، ما عنده مشاكل، إنما المشاكل من قبل المرأة هي اللي أصبحت لا تطيقه، هو ده الخلع. إنما لمجرد المرأة تطلب الطلاق يبقى هو ده الخلع، هذا لا يكون ده الدين، ولا حتى في قضاء فيما أعلم أن في حاجة اسمها الطلاق للضرر. فإذا أثبتت إن هو لا ينفق على الأولاد، إما إن القاضي يجبره على النفقة أو إن هو يطلقها للضرر، وده موجود. إنما قد يكون المحامي بيستسهل المسألة أو يعني في رأسه أمر آخر. المسح على الجزيرة التي على القدم هل يكفي أم يغسل الباقي من الأصابع وما ظهر من الجبيرة؟ قاعدة الفقهية عندنا هنا: الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور يعني ما يتيسر للمرء فعله لا يسقط بما تعذر. فهو الجبيرة الآن مثلا واخد 10 سنت من قدمه أو 20 سنت، أطراف الأصابع مكشوف وجزء من بقية الساق قبل الكعبين مكشوف، فالمكشوف يتغسله، والمستور يمسح لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة. ما حكم العمل مع أو عند رجل يعمل بالربا؟ ينظر إلى طبيعة هذا العمل، إن كان يساعده أو يقره على تعامله بالربا فلا يجوز، لكن لو إنه مثلا بيشتغل سباك وراح يعمل سباكة لرجل يعمل في بنك مثلا أو يتعامل بالربا وأخذ أجر السباكة، هذا لا شيء عليه. نعم، فطبيعة العمل التي تحكم المسألة. حكم شراء أسهم من البورصة والتجارة فيها، الأصل في أسهم البورصة الجواز، لكن مسألة يدخلها نوع من الغرر والجهالة كثير جدا، والتلاعب في أسهم البورصة أكثر مما تتصور. إنما الأصل إذا كان السهم معلوم الثمن، معلوم الثمن مسبقا، يعني مثلا شركة الحديد والصلب عرض أسهم في البورصة، السهم مثلا قيمته 100 جنيه، سهم حاليا قيمته 100 جنيه، خلاص أنا بشتري أسهم معروفة، راح أشتري مثلا 100 سهم ب100 جنيه يبقى ليا كذا. طب جت السنة المقبلة وقال السهم أصبح ب90، خلاص أنا أصبح ليا مشارك في الخسارة، أو أصبح ب110 أصبح مشارك. لكن زي ما أقول إن المسألة فيها تلاعب يعني كبير جدا، حتى إن يعني آخر الأحداث القريبة إن كان في 3 من كبار الرؤوس الذين يعملون في البورصة ويتحكمون فيها فصلوا من قبل التجارة الداخلية بسبب هذا التلاعب والغش والخداع، فيعني السلامة لا يعدلها شيء. ونسأل الله تعالى أن يولي من يصلح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.